من ذهاب العقل والمال والوقوع في العداوة والبغضاء، وفيهما منافع قليلة بالمكاسب المالية، وضررهما والإثم الحاصل بهما أكبر من نفعهما، وما كان ضره أكثر من نفعه فإن العاقل يجتنبه. وهذا البيان من الله فيه تمهيد لتحريم الخمر. ويسألك أصحابك أيها النبي عن قدر ما ينفقونه من أموالهم على وجه التطوع والتبرع. قل مجيبا إياهم: أنفقوا من أموالكم اليسير الذي يزيد عن حاجتكم. وقد كان هذا أول الأمر، ثم شرع الله بعد ذلك الزكاة الواجبة في أموال مخصوصة وأنصبة معينة. وبمثل هذا البيان الذي لا لبس فيه يبين الله لكم أحكام الشرع لعلكم تتفكرون. الجهل بعواقب الأمور ربما يجعل المرء يكره ما ينفعه ويحب ما يضره، وعلى المرء أن يسأل الله الهداية والرشاد. ولقد جاء الإسلام بتعظيم الحرمات والنهي عن الاعتداء عليها، ومن أعظمها صد الناس عن سبيل الله. ولا يزال الكفار أبدا حربا على الإسلام وأهله حتى يخرجوهم من دينهم، والله موهن كيد الكافرين. والإيمان بالله تعالى والهجرة إليه والجهاد في سبيله أعظم الوسائل التي ينال بها المرء رحمة الله ومغفرته. وقد حرمت الشريعة المطهرة كل ما فيه ضرر غالب، وإن كان فيه بعض المنافع مراعاة لمصلحة العباد. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى: قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. مثل هذا التبيين الواضح يبين الله لكم سائر الآيات، رغبة أن تتفكروا بتكرار وروية وعمق فيها وفيما ينفعكم في الدنيا والآخرة، ولتعلموا وتعملوا لما يصلحكم فيهما. ويسألونك يا رسول الله عن تصرفهم في أموال اليتامى. قل لهم: إصلاح أموال اليتامى من غير أخذ أجرة ولا عوض خير لكم وأعظم أجرا. وإن تشاركوهم في أموالهم وتخلطوها بأموالكم فتصيبوا من أموالهم عوضا عن قيامكم بأمورهم، فهم إخوانكم، يعين بعضكم بعضا، ويصيب بعضكم من مال بعض على وجه الإصلاح والرضا، والله يعلم المفسد لمال اليتيم والمصلح له، فيجازي المفسد على إفساده ويثيب المصلح على إصلاحه. ولو أراد الله لضيق عليكم وما أباح لكم مخالطتهم، ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم، فأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن. إن الله قوي غالب، يقدر أن يشق على عباده، ولكنه حكيم لا يكلف عباده إلا ما تتسع فيه مقدرتهم، مع بقاء فضل من جهدهم بحيث لا يستغرق أقصى قدرتهم. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ولا تتزوجوا أيها المؤمنون المشركات الوثنيات حتى يصدقن بالله ورسوله بالإقرار بالشهادتين والتزام أحكام الإسلام، ولأمة مملوكة مؤمنة مع ما فيها من ذل العبودية والرق أنفع وأصلح وأفضل من مشركة حرة ولو أعجبكم جمالها ومالها ونسبها. ولا تزوجوا أيها المؤمنون نساءكم المؤمنات إماء أو حرائر لأي صنف من أصناف المشركين حتى يؤمنوا بالله ورسوله، واعلموا أن عبدا مؤمنا خير من مشرك حر. ولو أعجبكم بحسنه وماله ومركزه الاجتماعي وغير ذلك، أولئك البعداء عن رحمة الله المتصفون بالشرك رجالا ونساء يدعون إلى الشرك الذي يؤدي إلى النار يوم القيامة. والله تعالى يبين هذه الأحكام، فاعملوا بما أمركم به وانتهوا عما نهاكم عنه، فإنه من عمل بذلك استحق الجنة وستر الذنوب والتجاوز عنها بتيسير الله وإرادته وتوفيقه. فلا غنى لأي إنسان عن معونة الله وهدايته. والله يوضح أدلته وحججه في أوامره ونواهيه وفي أحكامه للناس، رغبة في أن يضعوها في ذاكرتهم فتكون دافعا لهم إلى العمل بما جاء فيها من أوامر أو نواه أو وصايا. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويسألك المسلمون عن الحيض، وهو الدم الذي يسيل من رحم المرأة البالغة جبلة في أوقات مخصوصة إذا كانت غير حامل ولم تبلغ سن اليأس. يسألونك عن هذا الحيض، فقل لهم يا رسول الله، هذا الدم الذي يلفظه الرحم شيء مؤذ قدر، فاجتنبوا مجامعة النساء ولا تقربوهن بالوطئ حتى يزول عنهن الدم، فإذا انقطع الدم واغتسلن من حيضهن فجامعوهن في المكان الذي أمركم الله باجتنابه لعارض الأذى وهو الفرج، ولا تعدوه إلى غيره، إن الله يحب كثيري التوبة من الذنوب والمتطهرين من الأحداث وسائر النجاسات، الذين جمعوا بين التطهر المعنوي والمادي بالتخلص من المعاصي والآثام وبإزالة النجاسات وبطهارة من الأحداث الصغرى والكبرى بالوضوء والاغتسال، ويثيبهم على توبتهم وتطهرهم ويدخلهم جنات النعيم، لأن من أحبه الله أكرمه وأدخله في رحمته. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. نساؤكم موضع زرع لكم، تضعون النطفة في أرحامهن كالأرض التي تتقبل البذر وتحمله وتنميه، فجامعوهن كيف شئتم، قائمات قاعدات مستلقيات إذا كان في الفرج، وفي الآية دليل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن، لأن محل الحرث والزرع هو القبل للدبر. وقدموا لأنفسكم ما تستطيعون من الخير والعمل الصالح، واجعلوا بينكم وبين معصية الله وقاية، واحذروا أن تأتوا شيئا مما نهاكم الله عنه، واعلموا أنكم صائرون إليه في الآخرة، فيجزيكم بأعمالكم. وبشر يا رسول الله المؤمنين بما يسرهم ويفرحهم من حسن الجزاء يوم القيامة إذا ما اتقوا ربهم وتمسكوا بأحكام شريعتهم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. ولا تجعلوا أيها المسلمون الحلف بالله وأسمائه وصفاته سببا مانعا لكم من البر والتقوى والإصلاح بين الناس، بأن تدعوا إلى بر أو صلة رحم فتحتجوا بأنكم قد حلفتم بالله في ترك البر والإصلاح بين الناس. فلعلى الحالف أن يعدل عن حلفه ويفعل أعمال البر ويكفر عن يمينه، والله سميع لحلفكم عليم بنياتكم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، والعرضة ما يعترض طريق السائر في الطريق فيمنعه من الجواز والمرور، فيحلف الرجل بالله تبارك وتعالى ألا يصل رحمه، فإذا قيل له صل رحمك قال لقد حلفت بالله جل وعلا ألا أصل هذه الرحم، فيجعل اليمين بالله تبارك وتعالى عرضة أن يبر ويتقي ويصلح بين الناس، فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك كما نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الإنسان إذا حلف على خير ألا يفعله فإنه ينبغي عليه أن يفعله وأن يكفر عن يمينه. والنهي عن جعل الله عرضة للأيمان بحاجة أو بغير حاجة يتضمن التوجيه للاقتصاد الشديد في الأيمان وجعلها بقدر الضرورة أو الحاجة الماسة، وعند الجزم بتحقيق الغاية منها. لا تجعلوا اسم الله جل وعلا حجة مانعة لحلفكم به من فعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس، بل إذا حلفتم على ترك البر فافعلوا البر وكفروا عن أيمانكم، والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم وسيجازيكم عليها. وفي الآيات فوائد كثيرة، منها تحريم النكاح بين المسلمين والمشركين، وذلك لبعد ما بين الشرك والإيمان. وقد دلت الآية على اشتراط الولي عند عقد النكاح، لأن الله تعالى خاطب الأولياء لما نهى عن تزويج المشركين، فعلم بذلك أن الأمر إليهم وأنهم هم الذين يقومون بالتزويج، وأيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وإن فعلت فهي إنما تعيش في الزنا والسفاح. النهي عن أن يجامع الرجل امرأته وهي حائض حتى تطهر وتغتسل، وأما ما دون الجماع فلا ينهى الرجل عنه. وقد حثت الشريعة على الطهارة الحسية من النجاسات والأقدار، وعلى الطهارة المعنوية من الشرك والمعاصي والذنوب. وفي الآيات ترغيب المؤمن أن يكون نظره في أعماله حتى ما يتعلق بالملذات إلى الدار الآخرة، ف فيقدم لنفسه ما ينفعه فيها. قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لا يعاقبكم الله بلغو اليمين في الدنيا بالكفارة ولا في الآخرة بالعقوبة. فلا يعاقبكم بلغو اليمين لا في الدنيا ولا في الآخرة، فأما في الدنيا فبالكفارة وأما في الآخرة فبالعقوبة. واليمين اللغو أن يحلف أحدكم على شيء يرى أنه صادق فيه ثم يتبين له خلاف ذلك، أو ما يجري على اللسان بلا قصد الحالف بالله، وهو قول الرجل: كلا والله بلا والله، ولكن يعاقبكم بما حلفتم من أيمان ناتجة عن كسب قلوبكم بتوجه إراداتكم لفعل أمر أو امتناع عن أمر، أو تعمدتم بما حلفتم الكذب، وهو أن يحلف أحدكم على شيء ماض كذبا، ويسمى اليمين الغموس، لأن هذه اليمين تغمس صاحبها في النار. وإن اليمين الكاذبة الفاجرة لا كفارة لها شرعا، وليس لصاحبها من سبيل إلا باب التوبة ورد الحقوق إلى أصحابها إن ترتب على يمينه ضياع حق أو حكم بباطل. واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع، أي هي سبب لخراب الديار وانمحاق البركة منها. والله كثير الستر لعباده فيما لغوا من أيمانهم، حليم في ترك معاجلة أهل العصيان بالعقوبة. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. للأزواج الذين يحلفون بالله أيمانا تفيد امتناعهم عن المباشرة الجنسية مع زوجاتهم، عليهم انتظار مدة أربعة أشهر، فإن رجعوا عما حلفوا عليه من ترك دماعهن بالوطء قبل فوات الأشهر الأربعة فإن الله كثير الستر للزوج إذا تاب من إضراره بامرأته، دائم الرحمة بكل التائبين. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وإن تحققوا إيقاع الطلاق باستمرارهم في اليمين وترك الجماع فإن الله سميع لأقوالهم، عليم بنياتهم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. وأعدة المطلقات الحرائر ذوات الحيض أن ينتظرن بعد الطلاق ويحملن أنفسهن على الصبر، فلا يتزوجن مدة ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات. ولا يحل للمرأة كتمان ما خلق الله في رحمها من الحيض أو الحمل، لتبطل بذلك الكتمان حق الزوج من الرجعة والولد. وهن لا يفعلن ذلك إن كن يصدقن بالله واليوم الآخر إيمانا قويا مؤثرا حاضرا في تصورهن. وأزواج المطلقات في الطلاق الرجعي أولى برجعتهن وردهن إليهم في حال العدة إن أراد الزوج بالرجعة الإصلاح وحسن العشرة لا الإضرار بهن،

أن يرجع إلى حياتهما الزوجية السابقة بعقد جديد ومهر جديد، وإن ظنا ظنا راجحا مقبولا أن يقيم أحكام الله التي شرعها للزوجين في حياتهما الزوجية الجديدة. والظنون الراجحة يصح الاعتماد عليها عقلا وشرعا في الحكم والقضاء واستنباط الأحكام وتسيير أعمال الحياة، لأنه لا سبيل إلى اليقين التام في كل مسألة. وتلك أحكام الله المحددة المتعلقة بأحكام المعاشرة الزوجية، وواجبات كل من الزوجين نحو الآخر يبينها الله سبحانه لقوم يعلمون ما أمرهم به ونهاهم عنه وينتفعون بعلمهم فيعملون بأوامره وينتهون عن نواهيه. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات أن الله جل وعلا بين أحكام النكاح والطلاق بيانا شافيا حتى يعرف الناس حدود الحلال والحرام فلا يتجاوزها. والمعاشرة الزوجية تكون بالمعروف، فإن تعذر ذلك فلا بأس من الطلاق، ولا حرج على أحد الزوجين أن يطلبه. قال الله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء طلاقا رجعيا مرة أو مرتين فقاربن انقضاء عدتهن وشرفت العلاقة الزوجية على الانقطاع التام، فراجعوهن بنية القيام بحقوقهن على الوجه المستحسن شرعا وعرفا، وذلك بأن تشهدوا على رجعتهن وتراجعوهن بالقول لا بالوطء، أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهن من غير مشاحنة ولا معاندة ولا إيذاء. والتسريح بالمعروف يقتضي أن يؤدي لها كل حقوقها وأن يعاونها إن كانت في حاجة إلى معاونته، وألا يذكرها بعد إلا بخير. ولا تقصدوا باستئناف الحياة الزوجية الضرر والأذى بأن تكون أسباب النفرة قائمة مستحكمة، أو أن يكون إمساك الزوجة مكايدة ومبالغة في الظلم لتكون عاقبة الرجعة الاعتداء والظلم بمجاوزتكم في أمورهن حدود الله التي بينها لكم. ومن يرجع مطلقته إضرارا فقد ظلم نفسه ظلما مؤكدا بمخالفة أمر الله وتعريضها لعذابه، ولأنه جعل البيت الذي هو بمثابة الراحة والقرار مكان نكد واضطراب يستبدل فيه المودة بالبغضاء. ولا تتخذوا ما بين الله لكم من حلاله وحرامه في وحيه وتنزيله سخرية بالتهاون في المحافظة عليها، واذكروا نعمة الله عليكم بالإيمان والإسلام وتفصيل الأحكام، واذكروا ما أنزله الله عليكم فيما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، واشكروا له على هذه النعم الجليلة ينصحكم الله بالكتاب الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم نصحا مقرونا بما يثير الرغبة والرهبة في النفس للانتفاع بالنصح واتباع ما هدى الله إليه. واجعلوا بينكم وبين غضب الله تعالى وعذابه وقاية، وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه. واعلموا أن الله تعالى يعلم ما أخفيتم من طاعة ومعصية في سر وعلن، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازي كلا بما يستحق. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا طلقتم نساءكم طلاقا رجعيا دون التلاف، وانقضت عدتهن من غير مراجعة لهن، فلا تضيقوا أيها الأولياء على المطلقات فتمنعونهن من مراجعة الذين كانوا أزواجهن سابقا بنكاح جديد، إذا رضي كل منهما بالآخر بما وافق الشرع من عقد حلال ومهر جائز. ذلك النهي عن المنع والتضييق ينصح به نصحا مقرونا بما يثير الرغبة والرهبة في النفوس، من كان منكم يؤمن بتجدد واستمرار بالله واليوم الآخر إيمانا صحيحا صادقا، فهو الذي ينتفع بالنصح دون غيره ويتبع ما هدى الله إليه. إن ترك التضييق عليهن وتمكين الأزواج من نكاح زوجاتهم أكثر نماء لكم بما يهب لكم من بركات الخير، وأطهر لقلوبكم ونفوسكم وأعمالكم، والله يعلم ما فيه صلاحكم وسعادتكم، وأنتم لا تعلمون ذلك بسبب قصوركم وعجزكم وتغلب الأهواء عليكم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والأمهات سواء أكن أزواجا لآباء الأولاد أو كن مطلقات منهن يرضعن أولادهن في حكم الله الذي ندب إليه 24 شهرا لمن أراد إتمام الرضاعة، فليس من شأن الوالدات ذوات الحنان والشفقة على أطفالهن وهن مؤمنات بربهن أن يتركن إرضاع أولادهن دون ضرورة أو حاجة شديدة. وعلى الآباء الذين ينسب الولد إليهم أن يكفلوا للمرضعات المطلقات طعامهن ولباسهن على الوجه المستحسن شرعا وعرفا من غير إسراف ولا تقتير، لا يكلف أبو الولد في الإنفاق عليه وعلى أمه إلا قدر ما تتسع به مقدرته مع بقاء فضل من جهده بحيث لا يستغرق أقصى قدرته. لا ينزع الولد من أمه بعد أن رضيت بإرضاعه، ولا يدفع إلى غيرها، ولا يكرهها عليه إذا أبت، ولا يمنعها شيئا مما وجب لها عليه. وكذلك لا تلقي المرأة الولد إلى أبيه وقد ألفها تضاره بذلك، ولا تطلب منه ما ليس حقا له، ولا تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد. ويجب على وارث أبي الولد إذا مات مثل ما كان يجب على الوالد قبل موته من النفقة والكسوة. فإن أراد الوالدان فطام الولد قبل انتهاء السنتين على اتفاق منهما وإرادة صريحة واضحة صادرة عن تراض صحيح ليس فيه شائبة إكراه، وعن تداول في الرأي بينهما أو مع أهل الخبرة ليصل إلى ما فيه مصلحة المولود من حيث قوته وقدرته على الاستغناء عن لبن الأم وسلامة جسمه ونموه، فلا حرج ولا إثم على الوالدين في الفطام قبل الحولين إذا لم يضر الولد. وإن أردتم أن تسترضعوا لأولادكم مراضع غير أمهاتهم إذا أبت أمهاتهم إرضاعهم وتعذر ذلك، فلا إثم عليكم إذا سلمتم إلى المراضع ما آتيتم لهن من أجرة الرضاع بالإحسان والإجمال من غير ممانعة ولا مماكسة، بل بالمعروف الذي لا يستنكره الناس وتقره العقول والأخلاق القويمة. وخافوا الله، وخافوا الله فيما فرض عليكم من الحقوق وفيما أوجب عليكم لأولادكم، واعلموا أن الله لا يخفى عليه خافية من جميع أعمالكم سرها وعلانيتها، فإنه تعالى يراها ويعلمها وسيجازيكم على ذلك. فالوالدات يرضعن أولادهن سنتين كاملتين، ذلك التحديد بسنتين لمن قصد إكمال مدة الرضاعة. وعلى الزوج أبي الولد نفقة الوالدات المرضعات المطلقات ولباسهن بحسب ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف الشرع. لا يكلف الله نفسا أكثر من سعتها وقدرتها، ولا يحل لأحد الأبوين أن يتخذ الولد وسيلة إضرار بالآخر. وعلى الوارث وهو من كان يرث الصبي لو مات وله مال، على هذا الوارث إذا مات أبو الولد ولم يكن له مال مثل ما يكون على الأب من الحقوق. فإن أراد الأبوان فطام الولد قبل تمام السنتين فلا إثم عليهما في ذلك إذا كان بعد تشاورهما وتراضيهما على ما فيه مصلحة المولود. وإن أردتم أن تطلبوا لأولادكم مرضعات غير الأمهات فلا إثم عليكم إذا سلمتم ما أنفقتم واتفقتم عليه مع المرضعة من أجرة بالمعروف بلا نقص ولا مماطلة. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، فلا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيكم على ما قدمتم من أعمال. وفي الآيات كثير من الفوائد، منها نهي الرجل عن إمساك امرأته بقصد الإضرار بها دون أن يكون راغبا فيها، وبيان أن ذلك من الظلم العظيم. تحريم عضل المرأة بمنعها من الزواج أو بمنعها من الرجوع إلى زوجها الأول من قبل وليها، فالعضل إنما يكون من قبل الولي اتباع ما جاء به الشرع من أحكام وآداب تتعلق بالأسرة يورث الخير والطهارة. حفظ الشرع للأم حق الرضاع وإن كانت مطلقة من زوجها، وعليه أن ينفق عليها ما دامت ترضع ولده. وقد نهى الله تعالى الزوجين عن اتخاذ الأولاد وسيلة يقصد بها أحدهما الإضرار بالآخر، الحث على أن تكون كل الشؤون المتعلقة بالحياة الزوجية مبنية على التشاور والتراضي بين الزوجين. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. والذين يموتون منكم يا معشر الأزواج ويتركون زوجات بعدهم ينتظرن بأنفسهن في العدة مدة أربعة أشهر قمرية وعشر ليال من وفاة الزوج. أربعة أشهر وعشرا لا يخرجن من منزل الزوجية ولا يتزين ولا يتزوجن، فإذا انقضت عدتهن المذكورة فلا إثم عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن مما كان محرما عليهن أثناء العدة بالوجه الذي يعرفه الشرع ولا ينكره وتقره العقول وتدركه الأفهام ويعرفه أهل المدارك السليمة كالتزين والتطيب والنقلة من المسكن الذي كانت معتدة فيه ونكاح من يجوز لها نكاحه. والله تعالى خبير بأعمالكم على سبيل الحضور والشهود المصاحب لكل أجزاء العمل ظواهره وبواطنه لا يخفى عليه خافية. وعدة الوفاة أربعة أشهر قمرية وعشر ليال بأيامها خاصة بغير الحوامل، أما عدة الحامل فتكون بوضع الحمل عملا بآية الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وتشمل حال الوفاة والطلاق فما هو مذهب جمهور الفقهاء. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. ولا حرج عليكم أيها الرجال فيما لوحتم وأشرتم به من طلب النكاح والتماسه من النساء المعتدات في عدتهن من غير تصريح، ولا إثم عليكم أيضا فيما أضمرتم في أنفسكم من الرغبة في نكاحهن بعد انتهاء عدتهن، علم الله أنكم ستذكرون النساء المعتدات بقلوبكم لأن الخواطر والأماني لا يمكن دفعها، ولكن لا تواعدوهن وعدا سريا ولا تندفعوا وراء رغباتكم فتلتقوا بهن سرا وتقولوا لهن ما تستحيون من قوله جهرا، لكن المباح لكم أن تقولوا لهم قولا معروفا لا تستنكره العقول وتقره الأخلاق ولا يقبح إعلانه، وذلك بالتعريض بالخطبة. ولا تحقق العزم على عقد عقدة النكاح في زمن العدة حتى تنقضي مدتها، واعلموا أن الله يعلم ما في خلدات قلوبكم وخطرات نفوسكم فخافوه واعلموا أن الله كثير الستر لمن تاب من ذنوبه، حليم لا يعجل بالعقوبة على من جاهر بالمعصية بل يستر عليه. وفي الآية مشروعية الخطبة وإباحة التعريض بها في العدة وتحريم التصريح فيها وتحريم العقد في العدة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لا تبعة عليكم أيها الأزواج من مهر إذا طلقتم النساء بعد العقد عليهن وقبل أن تجامعوهن أو تقدروا لهن مهرا محددا، وأعطوهن من مالكم ما يتمتعن به جبرا لهن ودفعا لوحشة الطلاق وإزالة للأحقاد. وهذه المتعة تجب بحسب حال الرجل المطلق على الغني قدر إمكانه وسعة رزقه وعلى الفقير الضيق الحال قدر ما يملكه. متعوهن تمتيعا على الوجه المستحسن المعروف شرعا وعرفا من غير ظلم ولا حيف، وذلك التمتع حق واجب ثابت على المحسنين إلى أنفسهم بطاعة الله والذين يحسنون إلى النساء المطلقات. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وإن طلقتم النساء بعد العقد عليهن من قبل أن تجامعوهن وقد سميتم لهن مهرا محددا ألزمتم أنفسكم به، فيجب عليكم أن تعطوهن نصف المهر المسمى ولا متعة لهن، إلا أن تترك المرأة نصيبها من الصداق وتتنازل عن حقها فتترك نصف المهر المستحق لها فتهبه للزوج فيعود جميع الصداق إلى الزوج، أو يعفو الزوج ويترك حقه في النصف الثاني من المهر فيعطي المرأة الصداق كاملة. وعفو بعضكم عن بعض أيها الرجال والنساء أقرب إلى حصول التقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم باتخاذ الوسائل المذكرة وطرد عوامل النسيان عن الفكر. وإنما فضل الله به الرجال على النساء يقتضي من الرجال أن يتنازلوا عن حقهم فلا يطالبوا بنصف المهر الذي بذلوه لمطلقاتهم قبل الدخول بهن، بل يعطوا المهر كاملا. وليتفضل بعضكم على بعض لتبقى العلاقات الأسرية قائمة على الإحسان ومكارم الأخلاق، ولا يبقى في القلوب أحقاد. إن الله بما تعملون من عفو بعضكم لبعض بما وجب عليه من حق بصير، لا يخفى عليه شيء من ذلك، فيجازي المحسنين على إحسانهم وأصحاب الفضل على فضلهم. إن طلقتم زوجاتكم اللائي عقدتم عليهن قبل جماعهن والدخول بهن وقد أوجبتم لهن مهرا محددا، فيجب عليكم دفع نصف المهر المسمى إليهن إلا أن يسمحن لكم عنه إن كن راشدات، أو يسمح الأزواج أنفسهم ببذل المهر كاملا لهن، وأن تتسامحوا في الحقوق بينكم أقرب إلى خشية الله وطاعته. ولا تتركوا أيها الناس تفضل بعضكم على بعض والمسامحة في الحقوق، فإن الله بما تعملون بصير. فاجتهدوا في بذل المعروف لتنالوا ثواب الله عليه. ومن فوائد هذه الآية مشروعية العدة على من توفي عنها زوجها بأن تمتنع عن الزينة والزواج مدة 4 أشهر و10 أيام. النهي عن خطبة المرأة وهي في حال عدتها حتى تنتهي، ويجوز التعريض بالرغبة في نكاحها دون التصريح إن كانت مطلقة بائنا. معرفة المؤمن باطلاع الله عليه تحمله على الحذر منه تعالى والوقوف عند حدوده. من طلق امرأته قبل الدخول بها يجب أن يدفع نصف المهر الذي سماه للمرأة، فإن لم يسم فيعطيها أي شيء تطيب به نفسها. الحث على المعاملة بالمعروف بين الأزواج والأقارب، وأن يكون العفو والمسامحة أساس تعاملهم فيما بينهم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. داوموا على الصلوات الخمس المكتوبات بجميع شروطها وحدودها وإتمام أركانها وفعلها في أوقاتها المختصة بها، وحافظوا على الصلاة الفضلى بين الصلوات وهي صلاة العصر، وقوموا في صلاتكم مطيعين لله خاشعين خاضعين. والصلاة الوسطى وهي في أظهر الأقوال صلاة العصر داخلة في عموم لفظ الصلوات، أي في قوله حافظوا على الصلوات، فيدخل في ذلك الصلاة الوسطى، ولكن خصت بالذكر وعطفت على عموم الصلوات اهتماما بشأنها وتوجيها لتخصيصها بعناية فائقة خاصة. من ترك صلاة العصر حبط عمله، ومن ترك صلاة العصر فكأنما فقد أهله وماله، بمعنى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإن خفتم من عدو أو حيوان مفترس ولم يمكنكم أن تصلوا قانتين موفين حقوق الصلاة، فصلوا مشاة على أرجلكم أو ركبانا على دوابكم وغيرها من وسائل السفر، مستقبل القبلة وغير مستقبليها، فإذا زالت أسباب الخوف فصلوا لله الصلوات الخمسة تامة بأركانها وسننها، واذكروا الله فيها واشكروا له كما أنعم الله تعالى عليكم بالعلم والهداية. ولولا هدايته وتعليمه إياكم لم تعلموا شيئا، فله الحمد على ذلك. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. والذين يموتون منكم يا معشر الرجال ويتركون زوجات، فليوصوا وصية لأزواجهم قبل أن يحتضروا بأن تمتع أزواجهم بعدهم سنة تامة بالنفقة عليهم من تركتهم، ولا يخرجن من مسكنهن الذي كن يسكن فيه في حياة أزواجهن. فإن خرجت الزوجات مختارات راضيات راغبات غير مخرجات قبل انقضاء السنة فلا إثم عليكم

إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ألم تر أيها الرائي عن طريق العلم اليقيني الخبري المماثل للرؤية البصرية ناظرا إلى أشراف القوم وسادتهم المقدمين فيهم الذين يملؤون العيون رواء ومنظرا والنفوس بهاء وجلالا من بني إسرائيل الذين عاشوا بعد عهد موسى عليه السلام حين طلبوا من نبيهم أن يولي عليهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله ويقودهم إلى العز والنصر بعد أن وجد بنو إسرائيل من أنفسهم القدرة على مواجهة أعدائهم بتوفر الشروط الكافية لتحقيق الانتصار ضمن سنة الله الكونية المؤيدة بمعونة الله المعتادة للمؤمنين قال لهم نبيهم هل توقعتم إن فرض عليكم القتال في سبيل الله مع ذلك الملك ألا تفوا بما قلتم وتجبنوا عن القتال معه فما أتوقعه أنا منكم وهذا القول من نبيهم يدل على أنه كان عالما بصفاتهم خبيرا بطبائعهم مطلعا على تمكن صفات الجبن والخور والتراجع ونقض العهد والتولي عن القتال والقعود عن الواجب منهم وهذه النقائص متأصلة في طبائع اليهود ونفوسهم وأخلاقهم وتصرفاتهم قالوا لنبيهم وما سوغ لنا ألا نقاتل في سبيل الله والحال أننا قد أخرجنا من ديارنا باستيلاء العدو عليها وأخرجنا من أبنائنا بسبيهم وفصلهم عنا وجعل قوتهم لأعدائنا وليست لنا فبواعث القتال قد توافرت فحق علينا أن نقاتل فسأل الله تعالى ذلك النبي فبعث لهم ملكا وفرض عليهم القتال فلما فرض جبنوا عن الجهاد وضيعوا أمر الله إلا قليلا منهم لم يتولوا عن الجهاد وثبتوا بفضل الله والله عليم بالظالمين الظالمين أنفسهم بمعصيته والمتولين عن تنفيذ أمره وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن الله سبحانه قد أرسل لكم طالوت من سبط بنيامين وجعله ملكا عليكم وفي مصلحتكم واختاره من صفوفكم يقودكم لقتال عدوكم قال كبراء بني إسرائيل من أين يكون له الملك وكيف يستحقه لأنه ليس من صدق الملوك ولا من بيت النبوة ولم يعط كثرة في الأموال ليستعين بها في ملكه فنحن أحق بالملك منه لأننا من صدق الملوك وبيت النبوة تمرد بنو إسرائيل على نبيه واعترضوا عليه بعد أن فوضوا الأمر إليه فناقضوا أنفسهم وبنوا الاعتراض على أسباب جعلوها مناط الملك وليست هي السبب للرئاسة الصالحة، فظنوا أن سبب الملك أحد أمرين، إما ثروة طائلة وإما سلالة ملكية متوارثة. وكذلك يكون تفكير الجماعات التي سيطرت عليها الأهواء وغلبت على أمرها تتجه إلى الماديات فتحكمها وتفقد تقدير المعنويات، وبذلك تختل مقاييس التقدير والاختيار للأعمال والمناصب. قال لهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم وخصه بالملك دونكم وزاده فضيلة وسعة في العلم وقوة في الجسم، والله تعالى لا اعتراض لأحد عليه في فعله، فيخص بملكه من يشاء من عباده، فإنكم إن طعنتم في طالوت بكونه فقيرا فالله واسع الفضل والرزق، وسع كل شيء برحمته وقدرته، فإذا فوض إليه الملك فتح له أبواب الرزق والمال من فضله وسعته، والله تعالى على قدرته قادر على إغنائه، عالم بما يحتاج إليه في تدبير نفسه وملكه، لا يخفى عليه شيء. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. خضع بنو إسرائيل لقول نبيهم ولحكم الله باختيار طالوت متوليا لقيادتهم، ولكنه خضوع القلق المضطرب الذي لم يصب السكون قلبه، فسألوا عن دليل رباني يدلهم على أن الله ملكه عليه. فقال لهم نبيهم: إن علامة ملكه التي تدل على أن الله اختاره ملكا عليكم أن يأتيكم الصندوق الذي فيه التوراة، وكان أعداؤهم قد انتزعوه منه، فيه طمأنينة من ربكم، ترون في عودته بشرى بالسلطان والعزة والتمكين، وفيه أيضا بعض الأشياء المتوارثة مما ترك آل موسى وآل هارون كالعصا وشيء من ألواح التوراة، علامة ودلالة على صدقي فيما أخبرتكم. وهذه الأمور هي سبب عزكم وتيمنكم، وهي الصلة بين حاضركم وماضيكم، تأتيكم به الملائكة حاملين له. إن في مجيء التابوت تحمله الملائكة علامة ودلالة على صدقي فيما أخبرتكم، فيما أخبرتكم أن الله قد بعث لكم طالوت ملكا إن كنتم مصدقين ذلك. وأعطاهم نبيهم موعدا لمجيء التابوت تحمله الملائكة، فخرجوا لاستقباله، فلما وجدوا تابوت العهد قد جيء به حسب الموعد أذعنوا لملك طالوت، فكان أول ملوك بني إسرائيل. وفي هذه الآيات الكريمات فوائد كثيرة، منها أن ظلم الناس بإخراجهم من ديارهم والتعدي على حرماتهم من أعظم الأسباب التي تحمل على القتال، والتنبيه إلى أهم صفات القائد التي تؤهله لقيادة الناس، وهي العلم بما يكون قائدا فيه والقوة عليه، وإرشاد من يتولى قيادة الناس إلى ألا يغتر بأقوالهم حتى يبلوهم ويختبر أفعالهم بعد أقوالهم. والله تعالى يصطفي من يشاء من خلقه، والملك بيده، يؤتيه من يشاء بحكمته وعلمه. والاعتبارات التي قد تشتهر بين الناس في وزن الناس والحكم عليهم قد لا تكون الموازين الصحيحة عند الله تعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر رجل عليه أسمال وأطمار وسأل الصحابة الأخيار ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا رجل حري إن قال ألا يسمع له، وإن شفع ألا يشفع، وإن نكح ألا يزوج. فسكت ومر آخر وعليه ثياب وبزة، فقال ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا هذا رجل حري إن قال أن يسمع له، وإن شفع أن يشفع، وإن خطب أن يزوج. قال ذاك خير من ملء الأرض من هذا. فالقوانين التي يتبعها البشر عادة في الحكم على الرجال والأشخاص تقوم في كثير من الأحيان على قواعد زائفة وأصول متهرئة، وعلى المرء أن يجتهد في إرجاع ذلك إلى كتاب الله وسنة نبيه. فإن التقى ملجم وإن التقي ملجم. فلما فصل طالوت بالجلود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فشربوا منه إلا قليلا منه. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلما خرج طالوت بجنوده من بيت المقدس لقتال العمالقة رأى أن أكثرهم ليسوا مستعدين للقتال حقا، وأن وجود هؤلاء في جيشه مثبط لهم وربما يسبب الهزيمة لكل الجيش إذا انهزموا أو اضطربوا. فأراد أن يختبرهم ويصطفي منهم من يمكن أن يصدق في القتال حقا إذا حصلت المواجهة القتالية بينهم وبين جالوت الجبار وجنوده الأشداء. فما أن اتجه بهم شطر عدوهم ومضى بهم في الطريق حتى علم أنهم قد اشتد بهم الظمأ، فقال طالوت له إن الله مختبركم وهو أعلم بأمركم بنهر أمامكم تعبرونه ليتميز المؤمن من المنافق، فمن شرب منكم من ماء النهر فليس من جنودي ولن يقاتل معي. فالذي لا يصبر على العطش لا يصبر في أرض المعركة ولا يثبت في وجه العدو، ومن لم يذق الماء فإنه من جنودي وسيقاتل معي إلا من ترخص واغترف غرفة واحدة بيده يبل بها عطشه وينقع غلته ويدفع حاجته العاجلة إلى الماء فلا لوم عليه. فسقط أكثرهم في هذا الاختبار الذي هو أقل من مواجهة العدو بالقتال، ولم يطيعوا قائدهم الحكيم فشربوا من النهر إلا عددا قليلا منهم. صبروا على العطش والحرب واكتفوا بغرفة اليد وهم 310 رجلا، فلم يأخذ معه إلى الحرب إلا الذين نجحوا في هذا الامتحان وكانوا بالنسبة إلى عدوهم عددا قليلا. فلما جاوز طالوت النهر مع القليل الذين آمنوا معه

ومعرفة منازع النفوس وأحوال البلدان. ولولا أن الله يدفع بأهل الإيمان والطاعة أهل الكفر والمعصية ويسلط الكفار بعضهم على بعض لساد الباطل وفشى الظلم والاستبداد والانحلال الخلقي وصنوف الانحراف في الأرض. ولكن الله جعل من سنته تدافع الخير والشر الذي ينتهي بغلبة الخير والقضاء على الشر. والله يمن على عباده بأن جعل من سنته أن يوجد في الأرض أهل إيمان وصلاح وحق يدفع بهم أهل الباطل فيزهق الباطل وينتصر الحق وينحسر الفساد. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك القصص التي قصها الله سبحانه من حديث الألوف وإماتتهم وإحيائهم وتمليك طالوت وإظهاره وإهلاك الجبابرة على يد داود عليه السلام. تقرأها علي متتابعة مفسرة واضحة تتتابع فيها الألفاظ وتتصل فيها المعاني باليقين الثابت المطابق للواقع الذي لا يشك فيه أهل الكتاب لأنه في كتبهم. وإنك تخبر بهذه الأخبار العجيبة والقصص القديمة من غير أن تعرف بقراءة كتاب ولا سماع أخبار، فدل ذلك على أنك من المرسلين وأن ما تخبر به وحي من الله رب العالمين وأن إرسالك من قبل رب العالمين أمر ثابت معروف عند أهل العلم. فلم تكن رسالتك بدعة ولا أمرا غير مألوف أو معروف، فلا يماري في رسالتك إلا جهول أو جحود. فتلك آيات الله الواضحة البينة نتلوها عليك أيها النبي متضمنة صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وإنك لمن المرسلين من رب العالمين. من فوائد الآيات الكريمة أن من حكمة القائد أن يعرض جيشه لأنواع الاختبارات التي يتميز بها جنوده والتي يعرف بها الثابت من غيره. والعبرة في النصر ليست بمجرد كثرة العدد والعدة فقط، وإنما معونة الله وتوفيقه أعظم الأسباب للنصر والظفر. ولا يثبت عند الفتن والشدائد إلا من عمر اليقين بالله قلبه. فمثل هذا يصبر عند كل محنة ويثبت عند كل بلاء. والضراعة إلى الله تعالى بقلب صادق متعلق به من أعظم أسباب إجابة الدعاء، ولا سيما في مواطن القتال. ومن سنة الله تعالى وحكمته أن يدفع شر بعض الخلق وفسادهم في الأرض ببعضهم. وقد تضمن القرآن الكريم الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، مما يدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. جماعة الرسل الذين تقدم ذكرهم في هذه السورة وإن كانوا جميعا مبعوثين من رب العالمين ليسوا بدرجة واحدة، فقد فضل الله بعضهم على بعض. ومن الرسل من كلمه الله وهو موسى عليه السلام ورفع الله بعضهم درجات بالمنزلة الرفيعة السامية وكبير التفاوت بينه وبين غيره وهو محمد صلى الله عليه وسلم لعموم رسالته وختم النبوة به وتفضيله بالآيات البينات والمعجزات الباهرات. وأعطينا عيسى بن مريم الحجج والأدلة الباهرة والمعجزات الظاهرة على نبوته كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، وقويناه بالروح المقدس المطهر جبريل عليه السلام يحفظه ويصونه من خصومه وأعدائه الذين يتربصون به الدوائر من رومان ووثنيين ويهود، وقد أنقذه منهم لما بسطوا أيديهم لقتله ورفعه إليه سبحانه. ولو أراد الله لسلب الناس إرادتهم فجعلهم مجبورين على طاعته غير مخيرين، على طبيعة الملائكة عليهم السلام لا يتنازعون ولا يتقاتلون. وبما أن الله سبحانه جعلهم ذوي إرادات وأصحاب اختيارات فإنهم لا يزالون مختلفين. ومن مظاهر اختلافهم الاقتتال الذي وقع بين الأتباع الذين جاءوا من بعد هؤلاء الرسل من بعد ما جاءتهم الدلالات الواضحات من الله، ولكن أراد الله أن يضعهم موضع الامتحان ومنحهم إرادات ومشيئة، فنتيجة لامتحانهم اختلفوا بعدما تبين الحق وبعد وضوح المعالم. فمنهم من ثبت على إيمانه بالله ورسوله بفضل الله، ومنهم من تعمد الكفر وجحد وعاند بعد قيام الحجة وبعثة الرسل. ولو أراد الله أن يحجزهم عن الاقتتال والاختلاف لحجزهم عن ذلك، لأن مشيئته نافذة لا محالة، وكل ما يريده الله يفعله لا اعتراض عليه في ملكه وفعله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله أدوا الزكاة الواجبة وصدقة التطوع من بعض ما أعطاكم الله، وقدموا لأنفسكم اليوم من أموالكم من قبل أن يأتي يوم لا تجارة فيه ليكسب الإنسان ما يفتدي به من العذاب، ولا مودة تنفع ولا شفاعة لأحد إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا تتكلوا على غيركم وأدوا ما كلفكم به ربكم، واحذروا أن تظلموا أنفسكم بمعصيته، والكافرون هم الظالمون، لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها. فلا تكونوا مثلهم تجحدون فضله عليكم فتستعملون نعمته في غير ما كلفكم به. وهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، هو النداء السابع للمؤمنين في هذه السورة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله الذي لا يستحق الإلهية إلا هو، ذو الحياة الكاملة الباقي على الأبد، الدائم بلا زوال، القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى شيء، والمقيم لغيره، إذ هو القائم بتدبير خلقه في إيجادهم وأرزاقهم وجميع ما يحتاجون إليه. لا يأخذه سبحانه نعاس يتقدم النوم، فضلا عن أن يأخذه نوم مزيل للقوة والعلم، لأنه سبحانه منزه عن النقائص والآفات والتغير. فهذه الصفات المنفية هي منفية عن الله جل وعلا، لأن الله نفاها عن نفسه لثبوت كمال ضدها له جل وعلا. فلا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وكمال قيوميته، لأنه سبحانه منزه عن النقائص والآفات والتغير، وهو مالك السماوات والأرض بغير شريك ولا منازع. ومن كمال سلطانه وشمول إرادته أنه سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بأمره وإرادته، كشفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين بعضهم لبعض. وهو سبحانه يعلم كل ما قدم عباده في الدنيا من اعتقادات ونيات وأعمال ظاهرة وباطنة، ويعلم سبحانه كل ما سيأتي في مستقبل أمرهم يوم الدين، فهو الذي يكون خلفهم لأنهم يجهلونه، لا يخفى عليه شيء من أحوال جميع خلقه، ولا أحد يحيط بمعلومات الله تعالى علم إحاطة واستغراق إلا ما أطلع الله عليه الأنبياء والرسل ليكون دليلا على نبوتهم. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش، وهو أعظم من السماوات والأرض، نفوض علم حقيقته إليه تعالى، ولا يثقله سبحانه ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض وكلاءتهما، لأن ذاته منزهة عن التعب، فكل شيء في الكون في حفظ الله وحياطته. فالسماء بأفلاكها وطبقاتها وكواكبها، والأرض وما عليها ومن عليها وما فيها ظاهرا وباطنا، كل ذلك يسير حفظه، وهو في الوقت عينه يسير على نظام محكم محفوظ خاضع لقوانينه التي سنها تعالى في خلقه، وهو المتعالي عن الأشباه والأنداد والأمثال، الذي ليس فوقه شيء، ذو العظمة والكبرياء الذي لا شيء أعظم منه. وهذه الآية يعني آية الكرسي أعظم آية في القرآن، وتسمى آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله المجيد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال لأبي: أتعلم أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فذكر آية الكرسي، قال: فدفع بيده أو بقبضته في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، مقرا له على ما قال من الجواب. وهذا الحديث عند مسلم في الصحيح. فهذه أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، من قرأها حين يصبح وحين يمسي وحين يأخذ مضجعه لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان. لا إكراه في الدين، فتبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ليس في دين الإسلام وهو عقد في القلب وإذعان في النفس، ليس فيه إكراه ولا إجبار، بل مبناه على التصديق الإرادي الاختياري. فالقلوب التي هي مراكز الإيمان لا يمكن إكراهها إلا بالجبر الرباني الذي يسلبها معه حرية إرادتها، وهذا مناقض لوضعها موضع الامتحان. والوسائل الإكراهية التي يملكها الناس تصنع منافقين لا مؤمنين، والمنافقون أسوأ حالا من الكافرين الصرحاء. وقد ظهر وتميز الحق من الباطل، والإيمان من الكفر، والهدى من الضلال، بكثرة الآيات والبراهين الدالة على صحته. فمن رأى الحق بينا فقد أدرك السبيل، وعليه أن يسير فيها، وليس لأحد أن يحمله حملا. وليس على الداعي إلى الحق إلا بيان الرشد من الغي، وليس مكلفا أن يكره الناس على الهداية. فمن يكفر بكل ما عبد من دون الله، الشيطان وأعوانه ودعاة الكفر الذين يفتنون الناس عن دين الحق ويكرهونهم على اعتناق الباطل، ويصدق بالله أنه ربه ومعبوده من دون كل شيء كان يعبده، فقد تمسك واعتصم بقوة وشدة بالعقد الوثيق المحكم لا انقطاع له حتى يؤديه إلى الجنة. والله سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم ونياتهم، وسيجازيهم على ذلك. الله الذي لا إله يعبد بحق إلا هو وحده دون سواه، الحي حياة كاملة لا موت فيها ولا نقص، القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع خلقه، وبه قامت جميع المخلوقات فلا تستغني عنه في كل أحوالها، لا يأخذه نعاس ولا نوم لكمال حياته وكمال قيوميته. له وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض، لا يملك أحد أن يشفع عنده لأحد إلا بعد إذنه ورضاه، يعلم ما مضى من أمور خلقه مهما وقع، وما يستقبلونه مما لم يقع، ولا يحيطون بشيء من علمه تعالى إلا بما شاء أن يطلعهم عليه. قد أحاط كرسيه، والكرسي موضع قدم الرب تبارك وتعالى، أحاط كرسيه بالسماوات والأرض على سعتهما وعظمهما، لا يثقله أو يشق عليه حفظهما، وهو العلي في ذاته وصفاته، العظيم في ملكه وسلطانه. لا إكراه لأحد على الدخول في دين الإسلام، لأنه الدين الحق البين، فلا حاجة به إلى إكراه أحد عليه. وقد تميز الرشد من الضلال، فمن يكفر بكل ما يعبد من دون الله ويتبرأ منها ويؤمن بالله وحده، فقد استمسك من الدين بأقوى سبب لا ينقطع للنجاة يوم القيامة. والله سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم، وسيجازيهم عليها. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الله تعالى قد فاضل بين رسله وأنبيائه بعلمه وحكمته سبحانه، وإثبات صفة الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله، وأنه تعالى قد كلم بعض رسله كموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. والإيمان والهدى والكفر والضلال كلها بمشيئة الله وتقديره، فله تعالى الحكمة البالغة، ولو شاء لهدى الخلق أجمعين. آيات الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله بما تضمنته من ربوبية الله وألوهيته وبيان أوصافه عز وجل. اتباع الإسلام والدخول فيه يجب أن يكون عن رضا وقبول، فلا إكراه في دين الله تعالى، والاستمساك بكتاب الله وسنة رسوله أعظم وسيلة للسعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله سبحانه ناصر المؤمنين ومعينهم ومتولي أمورهم، يخرجهم من الكفر والجهل بحقائق الإيمان ومفاهيم الإسلام وشرائعه وأحكامه إلى الإيمان والعلم بحقائق الإيمان ومفاهيم الإسلام وشرائعه وأحكامه بوسائل دعوتهم إلى الحق وتعليمهم وهدايتهم وتربيتهم. والذين كفروا عن إرادة وتصميم أنصارهم الأنداد والأوثان والجبابرة المتحكمون والكبراء المضلون، يخرجونهم من الإيمان والعلم بحقائق الإيمان ومفاهيم الإسلام وشرائعه وأحكامه إلى الكفر والجهل بحقائق الإيمان ومفاهيم الإسلام وشرائعه وأحكامه بوسائل دعوتهم إلى الباطل وتزيينه. أولئك الكفار البعداء عن رحمة الله، أصحاب النار الملازمون لها، المخالطون لألوان عذابها، هم فيها دائم البقاء بقاء أبديا لا يخرجون منها ولا يموتون، لأنهم صمموا في الدنيا على أن يظلوا أبدا جاحدين بالله، كافرين بصفاته، منكرين لرسالاته. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ألم ترى أيها الرائي رؤية تفكرية ناظرا بها نظر متعجب إلى نمرود ملك بابل الجبار المراوغ المخالط الذي خاصم إبراهيم وجادله في وجود ربه ووحدانيته وقدرته، لأن الله آتاه نعمة الملك والسلطان الدنيوي فطغى وتجبر بسببه، وكان الواجب عليه أن يشكر نعمة الله عليه فيؤمن. قال نمرود لإبراهيم من ربك؟ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت بدوام واستمرار، أي أنه يخلق نفسا من مادة لا حياة لها فينفق فيها الروح فتكون بخلق الله نفسا ذات حياة، وهو الذي يميت الأحياء عند انتهاء آجالهم بنزع الروح من أجسادهم التي كانوا بها أحياء. فما من أحد سوى الرب الخالق يستطيع أن يوجد حياة في مادة غير حية، وما من حي يستطيع أن يحافظ على حياته بوسيلة ما من الوسائل فيمنع عنها الموت الذي قضاه الرب على كل الكائنات الحية. قال نمرود أنا أحيي وأميت، أقتل من أردت قتله وأستبقي من أردت بقاءه. واستدل على ادعائه بأن أحضر رجلين من السجن فقتل أحدهما وعفى عن الآخر، ولم يشأ إبراهيم عليه السلام أن يدخل في جدال يكشف فيه المغالطة التي صنعها النمرود، إذ جعل القتل إماتة والعفو لمن استحق الموت إحياء، وهما غير مرادين في أصل دليل إبراهيم الذي ساقه، إذ هو يريد خلق الحياة في المادة غير الحية وسلب هذه الحياة سلبا حقيقيا، لا سلبا عن طريق اتخاذ الأسباب التي جعلها الله أسبابا لحدوث الموت الذي يتم بخلق الله وقدرته، هو أمر متاح للنمرود ولغيره. قال إبراهيم: ولم يشأ أن يتوقف عند هذه المغالطة لأنه قد لا يفهم كلامه كثير من الحاضرين من الملأ ومن غيرهم، فيقع تلبيس على كثير منه، وإنما أخذ برأس نمرود وضربه في الحائط. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس صباحا من جهة المشرق، فهل تستطيع يا نمرود إن كنت ربا أن تغير هذه السنة الإلهية بأن تجعلها تشرق صباحا من المغرب بدل أن تبزغ صباحا من المشرق؟ فتحير نمرود ودهش وغلب وانقطعت حجته، وعجز عن تقديم شاهد عملي يثبت قدرته على أن يأتي بالشمس من المغرب، والله لا يرشد الظالمين إلى حجة يضحدون بها حجج أهل الحق عند المحاجة والمخاصمة. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أو هل رأيت أيها الرائي رؤية تفكرية ناظرا بها نظر متعجب إلى مثل الذي مر على قرية وهي خالية من سكانها متهدمة جدرانها ساقطة حيطانها على سقوفها التي سقطت، فقال ذلك المار استعظاما للأمر وتفخيما وتعجبا من عظمة قدرة الله تعالى، كيف يحيي الله هذه القرية بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم أحياه بعد موت. قال الله تعالى له لإظهار عجزه عن الإحاطة بشؤون الله تعالى وعظيم قدرته: كم قدر الزمان الذي مكثت فيه ميتا قبل أن أبعثك من مكانك حيا؟ قال ذلك المبعوث بعد مماته: بقيت بحسب تصوري في نومي هذا يوما أو بعض يوم، لأنني كنت فاقد الإحساس بمرور الزمن. فقال الله تعالى له: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك الذي كان معك قبل موتك وشرابك لم تغيره السنون التي أتت عليه ولم تصل إليه عفونة ولم يتطرق إليه فساد، وذلك بسبب حفظ الله له، وانظر إلى إحياء حمارك الذي تفرقت أعضاؤه وبليت عظامه وفعلنا ما فعلنا من الإماتة والإحياء لنجعلك عبرة ودلالة للناس على قدرة الله على البعث بعد الموت. وانظر إلى عظام الحمار البالي المتفرقة أوصاله وعظامه، كيف نرفعها من أماكنها من الأرض ونردها إلى مكانها من الجسد؟ لأن قوله تعالى كيف ننشزها أي كيف نرفعها، فهي بقدرة الله رب العالمين، فارتفع من الأرض إلى مواضعها في هيكل الحمار العظمي، وهو ينظر ويرى كيف نردها إلى مكانها من الجسد ونركب بعضها على بعض. ثم بعد رفعها إلى مواضعها قد صار الحمار هيكلا عظميا الآن، وكان قبل عظاما بيضاء تلوح، أصاب العظام ما أصابها من البلاء، وأما الشراب وأما العصير فلم يتسنى، هو أسرع فسادا وأكثر إحالة. قال انظر لعظام الحمار البالية المتفرقة أوصاله وعظامه، كيف نرفعها من أماكنها من الأرض ونردها إلى مكانها من الجسد ونركب بعضها على بعض، ثم بعد رفعها إلى مواضعها نستر العظام بعد الالتئام لحما كما نستر الجسد باللباس. يقول الله جل وعلا ثم نكسوها لحما كما يكسى ويستر الجسد باللباس. فلما اتضح له اتضاحا تاما ورأى إعادة الحياة وشاهدها عيانا قال مخبرا عن نفسه أعلم علما مستمرا متجددا أن الله على كل شيء قدير وأنه تعالى عظيم القدرة، وذلك علم رؤية وعيان فوق ما كنت عليه من اليقين والإيمان. أو هل علمت مثل الذي مر على قرية سقطت سقوفها وتهدمت جدرانها وهلك سكانها فأصبحت موحشة مقفرة؟ قال هذا الرجل متعجبا، كيف يحيي الله أهل هذه القرية بعد موتها؟ فأماته الله مدة 100 عام ثم أحياه، فسأله فقال له كم مكثت ميتا؟ قال مجيبا مكثت مدة يوم أو بعض يوم. قال له بل مكث 100 سنة كتامة. هذا الزمان توقف عنده هو، وقد بعثه الله تعالى وأحياه كما أماته وعلى الحال التي أماته عليه. لو أن هذا خرج وله من العمر 20 عاما ولأبيه من العمر 40 عاما، فالآن يبعث وله من العمر 20 عاما، وأما أبوه فيكون له من العمر 140 عاما. لو أن هذا الذي خرج وله 40 عاما وترك طفلا في العام الأول من حياته، فرجع إلى ابنه بعد 100 عام وقد أحيا الله وأبقى ولده، فله من العمر 140 سنة، ويدخل عليه أبوه وله من العمر 40 سنة، فيكون هذا الابن أكبر من ذلك الأب، وهو يسير بين الناس كلهم تخطاه في العمر، فأما هو فرجع كما خرج وعلى الحال التي خرج، فإنما توقف الزمان عنده وبعث، فما قبض من غير ما تقدم في سن ومن غير ما تسارع في عمر آية. وهذا الحمار الذي أحياه الله تبارك وتعالى تحت عينيه ترتفع منتشزة عظامه من مواضعها حتى تتركب في مواضعها، ثم بعد ذلك تكسى لحما، هيئته ليست متصلة العمر، مر عليه 100 عام ورجع كما كان. آية من آيات الله جل وعلا، طعام وشراب يسرع إليه الفساد يبقى ولا يصيبه فساد بحال. وأما هذا الرجل الذي مات فقد تحلل، تحللت جثته، تناثرت أجزاؤه، توزعت أشلاؤه، فبيضت عظامه، وكذلك الحمار صار رميما. فهذا الذي لا يسرع إليه الفساد سرعة شديدة عادة من الميتين من الآدميين والحمر، يسرع إليهم الفساد ويبقى ما يسرع إليه الفساد لا يتحمل إلا 4 ساعات من نهار، وإذا هو باق بغير ما فساد. آية. والله على كل شيء قدير. فانظر إلى ما كان معك من الطعام والشراب فهو باق على حاله لم يتغير، مع أن أسرع ما يصيبه التغير الطعام والشراب. وانظر إلى حمارك الميت، ولنجعلك علامة بينة للناس دالة على قدرة الله على بعثهم. فانظر إلى العظام التي تفرقت وتباعدت، كيف نرفعها ونضم بعضها إلى بعض ثم نكسوها بعد ذلك اللحم ونعيد فيها الحياة. فلما رأى ذلك تبين له حقيقة الأمر وعلم قدرة الله، فقال معترفا بذلك: أعلم أن الله على كل شيء قدير. من أعظم ما يميز أهل الإيمان أنهم على هدى وبصيرة من الله تعالى في كل شؤونهم الدينية والدنيوية، بخلاف أهل الكفر. من أعظم أسباب الطغيان الغرور بالقوة والسلطان حتى يعمى المرء عن حقيقة حاله. مشروعية مناظرة أهل الباطل لبيان الحق وكشف ضلالهم عن الهدى، وذلك مأخوذ من مناظرة إبراهيم عليه السلام للنمرود بن كوشا، وكان ملك ذلك الزمان. عظم قدرة الله تعالى فلا يعجزه شيء، ومن ذلك إحياء الموتى. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ضع في ذاكرتك أيها المتلقي لكلام ربك حين طلب إبراهيم من ربه أن يريه بمشاهدة حسية كيفية البعث، ليكون إيمانه الراسخ مستندا إلى عين اليقين، فيشاهد بعينيه حدثا واقعيا يكون فيه إحياء للموتى. قال رب أرني كيف تحيي الموتى بعد أن تتمزق أجسادها وتتفتت. فقال الله تعالى لإبراهيم: ألم تعلم، علما كافيا للإيمان، ألم تؤمن بأني أحيي الموتى؟ قال إبراهيم: بلى يا رب، قد آمنت وصدقت وعلمت علما من مرتبة علم اليقين، وأريد أن أرتقي إلى مرتبة عين اليقين ليزداد إيماني ويصل إلى الطمأنينة. قال الله تعالى: إذا كنت راغبا أن ترتقي من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين فخذ 4 من الطير مختلفة الأنواع فاجمعهن واضممهن إليك، هو معنى قول ربنا فصرهن إليه، أي اضممهن واجمعهن إليه. لتتأملهن وتعرف أشكالهن وهيئاتهن كي لا تلتبس عليك بعد الإحياء. ثم اذبحهن وقطعهن أجزاء واخلط لحمهن وريشهن واجعل جزءا من هذا الخليط على كل جبل من تلك الأشياء المتقطعة، ثم نادهن يأتينك مسرعات، كل طير منها يأتيك بكامل وصفه الذي كان عليه قبل أن تذبحه وتجزئه وتخلطه مع أجزاء الطيور الأخرى. واعلم أنه تعالى غالب قوي على جميع الأشياء، لا يعجزه شيء يريده، حكيم في جميع أموره، يضع الأشياء في مواضعها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل صدقات الذين ينفقون أموالهم في الجهاد وأبواب الخير ووجوه البر كمثل زارع حبة في أرض طيبة معطاء، أخرجت تلك الحبة عودا مستويا قائما تتعلق به سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، فتعطي الحبة الواحدة 700 حبة، والله تعالى يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء، والله واسع الغنى والقدرة، عليم بنية من ينفق في سبيله. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أبا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مثل الصدقات الذين ينفقون أموالهم في الجهاد وأبواب الخير كما بين الله تبارك وتعالى في تلك الحبة التي أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. فأولئك الذين يعينون المجاهدين في سبيل الله بالإنفاق عليهم في حوائجهم ومؤنتهم، ثم لا يتبعون نفقتهم التي أنفقوها عليهم بالمن عليهم بالعطاء وإظهار المعروف، ولا أذى بقول أو فعل يشعر بالتطاول والتفاخر على المنعم عليهم، ولكنهم ينفقون احتسابا وابتغاء ثواب الله وطلب مرضاته، ويستمرون على نزعة الخير ولا يفسدون نيتهم، لهم جزاؤهم العظيم مكافأة لهم على أعمالهم عند ربهم في الآخرة، ولا خوف مسلط عليهم من مرهبات قادمات مستقبلات، ولا هم في الآخرة يحزنون على ما خلفوا من الدنيا، لأن ما أعد الله لهم في آخرتهم أعظم وأجل من كل ما في الدنيا من متاع وزينة ومن جميع محاب النفوس ولذائذ الجوارح والأعضاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.